الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتلو هذا الكتاب، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحدا. الآيتان تحثان على تلاوة هذا الكتاب، وليس المقصود من التلاوة التلاوة فقط، وإنما المقصود من التلاوة التدبر والعمل. وكما قلت في الأسبوع الماضي إن بين الصيام وبين القرآن ترابط، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يمن وينعم على هذه الأمة في هذا الشهر الكريم بفريضتين: فريضة الصيام، وهذه لا تسقط عن المسلم إلا بالأعذار المبيحة التي بينها لنا القرآن الكريم ودلنا عليها الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، فريضة الصيام. والفريضة الأخرى فريضة القرآن، القرآن فريضة، القرآن الكريم فريضة على الأمة، وليس للأمة حيال الفريضة الأخرى فريضة القرآن خيار، ليس لها أن تأخذ منه ما تهواه وتترك منه ما لا ترضاه، فرض. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من أين أتيت بأن القرآن فريضة؟ اسمعوا الآية من سورة القصص التي أنزلها الله على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة مهاجر إلى المدينة. أنزل الله عليه هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن، فرض عليك القرآن. ليس لمسلم مهما كان مكانه أو كانت مرتبته أو كان فهمه أو كان اجتهاده أن يقول إن القرآن لنا أن نأخذ منه ما نشاء ونترك منه ما لا نشاء. القرآن فرض. إذا أردنا أن نربي أمة أو أن نكون جيلا أو أن نعرف لنا طريقا سويا يبين لنا الأصدقاء من الأعداء ويبين لنا طريق القوة من طريق الضعف، فعلينا أن نتخذ القرآن بكل توجيهاته وإرشاداته وتفصيلاته، علينا أن نتخذه فرضا ودستورا لمناهج حياتنا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. قرآن فرض. إذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فعلى المسلمين أن يكونوا صادقين، فرض. يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون بخيلا؟ قال: نعم. جبنه بخله حالة حالة في نفسه هو. بعض المؤمنين يكون جبان ويكون بخيل، هيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، مؤمن لا يكون كذاب، لان الكذب جريمة اذا انتشرت في مجتمع وخشت في امة اضاعت قيمها واضلت طريقها وافسدت هواءها. امة تعيش على الكذب، امة ضائعة تماما. عندما يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، لابد للامة ان تأخذ هذا الامر على انه فرض، فرض لو تركته لضلت طريقها ولساءت احوالها ولفسدت في كل ناحية من نواحي هذه الحياة. اذا القرآن فرض، كما انزل الله في هذا الشهر فريضة الصيام فرض على الامة ايضا ان تلتزم بالقرآن الكريم، فرض كامل. والقرآن دستور للامة، دستور للاسرة الصغيرة الصغيرة، الزوج والزوجة والابناء، يبين العلاقة بين الزوج والزوجة ويبين العلاقة بين الأب والأبناء وبين الأبناء والأب، دستور فرض ما ينبغي لنا أن نحيد عنه. والقرآن فرض في نظامه الاقتصادي، عندما يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، نأخذ على أن البيع حلال وأن الربا حرام، وليس لأحد مع قضاء الله وفرض الله خيار، لا يمكن أن نغير مما فرض الله سبحانه وتعالى. القرآن فرض، إن الذي فرض عليك القرآن. ولم يفرض القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بذاته وبشخصه، وإنما فرض على هذه الأمة لتتجه إلى مسار سليم ولتمضي في طريق قويم ولتعرف أن تشريع القرآن هو أعدل تشريع وأن منهج القرآن هو أقوم منهج وأن الأمة التي أنزل الله عليها القرآن هي الأمة الجديرة بالحياة بين الأمم وهي الأمة الجديرة بالقوة بين الأمم. فلنسأل أنفسنا، أين نحن بين الأمم الآن؟ هل اتخذنا لنفسنا خط القرآن؟ سنجد أن بيننا وبين القرآن إلا من رحم الله سياج طويل. إذا جئت لمخطئ تقول له فلنحتكم إلى شرع الله أو إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان فيه خير ينساع ويهدأ، وإن كان إنسانا صاحب هوى وما أكثر أصحاب الهوى تراه ينصرف عنك ولا يقبل منك ولا يرضى بالتحاكم إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا، اسمع القرآن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ينفي عنهم الإيمان. لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هذا القرآن الكريم. أيها الإخوة المسلمون، القرآن فرض، فرض بكل تشريعاته وتوجيهاته وإرشاداته، وما على الأمة إذا أرادت أن تنهض من كبوتها وأن تنتبه من غفلتها إلا أن تأخذ القرآن الكريم كله الذي أنقذها أول مرة لتصحح عقيدتها ولتصحح علاقتها ولتصحح اتجاهها ولتصحح مواقعها من أعدائها. فعليها أن تنهج نهج القرآن الكريم، لأن القرآن فرض على هذه الأمة، وليس لأحد أن يأخذ من القرآن شيئا ويترك منه شيئا آخر. اسمعوا: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ده حكم من عند مين؟ من عند ربنا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الله أولى بأن ننصاع له ونخضع له ونتمسك به ونتمثله في حياتنا حتى نعرف طريقنا ونتبين مواطئ أقدامنا. اسمعوا: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ما لك من الله من ولي يعني معين ولا نصير ولا واق يقيك شر أعدائك. الذي يقينا شر أعدائنا والذي يعيننا ويساعدنا وينصرنا على الأعداء هو ربنا جل وعلا. ولن ينصرنا الله عز وجل ويقينا شر الأعداء ونحن بعيدون عن فرائضه، وخاصة فريضة القرآن، فريضة على الأمة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وهذه الآية تبين آية سورة الكهف أيضا معناها ومدلولها. واتل ما أوحي إليك من الكتاب، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، من كتاب ربك. ربك يعني مدبر أمرك وراعي شأنك وشأن أتباعك وشأن أمتك. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني نصيرا ينصرك. أيها الأخوة المسلمون، فلتسمعوا إلى هذه الآيات حتى لا أطيل عليكم. نزل القرآن وعالج أدواء الأمة، فقد كانت أمة ممزقة وأمة ضعيفة وأمة عاجزة وأمة لا وزن لها بين الأمم، الفرس والروم. فجاء الإسلام وجعل لها هذه المكانة الراقية التي علت على كل شيء، لا بسبب بياض وجوهها او عروبة لسانها، وانما بسبب تمسكها بكتاب ربها والتزامها بسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا: فاستمسك بالذي اوحي اليك، فاستمسك بالذي اوحي اليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر يعني ايه؟ ذكر شرف، مجد، قوة، عزة. كلمة ذكر كده، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل، يقول الرسول، ربنا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ذكر لك ولقومك، القرآن ده ذكر بفرضك. أيها الإخوة المسلمون، ما ضلت الأمة وما ضعفت وما استكانت إلا بعد أن اتخذت الهوى لها طريقة وتركت منهج ربها و سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فدب فيها الضعف ودب فيها الفور واصبحت عاجزة عن حل اقل مشكلة من مشاكلها، وهي مشكلة ألفة القلوب ووحدة الصفوف وتماسك الامة من بين اطرافها. لو وجدنا طرفا من الامة معرضا لاعتداء الاعداء نقول ما دام بعيدا عنا فنحن لسنا منه في شيء. ولكن الاسلام العظيم جاء يعلم الامة ان المسلمين امة واحدة تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ابناهم وهم يد واحدة على من عاداهم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ايها الاخوة المسلمون، القرآن فرض، ولو ارادت الامة ان تنتصر على اليهود وان تتغلب على مشاكلها في كل مكان وان يلتئم شملها ويتحد صفها ويقوى جمعها، عليها ان تتمسك بفريضة القرآن الكريم حتى يجمع الله امرها على خير منهج وعلى خير كتاب وعلى خير دستور. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤلف القلوب ويوحد الصفوف وينقذ الامة من الباطل الذي ضرب في جنباتها، والله من وراء الحصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة المسلمون، نحن بالاسلام كنا خير معشر بالاسلام الحقيقي. يوم انتانا القرآن لنا دليلا ومنهجا ودستورا، ويوم ان كان المسلمون في موقعة اليمامة بين عدو يتربص بهم وهو مسيلمة الكذاب ومعه من فتنوا به، وواجه المسلمون هذا العدو المتنبئ الكاذب يدعي النبوة وهو كاذب، وما اكثر الادعياء الذين يظنون انهم بفهمهم وفكرهم وبعدهم عن منهج ربهم يستطيعون ان ينقذوا الامة مما تردت فيه. لما تواجه المسلمون مع مسيلمة الكذاب كان نداؤهم فيما بينهم حتى يثبتوا، وقد وجدوا جموع الشر وراء هذا الكذاب تحمل ما تحمل من الشر. كان نداؤهم يا اهل القرآن، يا اصحاب سورة البقرة، يا اهل القرآن اثبتوا. فلما كان هذا النداء انتصر المسلمون وانهزم اولئك الادعياء المتنبئون. ونحن نريد ان نرفع شعار القرآن لتحيا الامة من جديد ولتنهض من جديد. اليس من العار ان يحمل اعداء الاسلام من يهود وغيرهم يحملون كتابهم يقولون اننا نلتزم بالتوراة ونلتزم بالانجيل، وامة خير الانام وخاتم الانبياء والمرسلين الذي انزل الله عليها هذا الكتاب الكريم لينقذها مما تردت فيه من ضلالات واوهام. اسمعوا، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد. تترك الكتاب بتاعها والامم الثانية التي اخبر الله عنها ترفع شعار كتابها المحرف. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنتم في شهر فرض الله عليكم فيه فريضتين، فريضة القرآن فارفعوها مرة ثانية واعملوا بمقتضاها والتزموا بتوجيهاتها وتمسكوا بما جاء فيها حتى تنهضوا من كهوتكم وتعودوا مرة ثانية إلى سيرتكم ووحدتكم وألفتكم وتماسككم بعد هذا الشتات. وخذوا من هذا الشهر الشحنة، شحنة للرجوع إلى الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا أرواحنا. قرآن روح الأمة، قرآن روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أيها الإخوة المسلمون، والله لو كان القرآن من أول أن ظهرت يهود في أرض الأقصى وفي فلسطين، لو كان القرآن لنا حكما ما ظلت هذه القضية تتأرجح 50 عاما ولا ندري ماذا سيحدث بعدها. لو كان القرآن لنا دستورا وفرضا ما عبث أولئك الصرب الكفر بالمسلمين في البوسنة والهرسك في عصرنا الذي نعيش فيه. لو كان القرآن لنا دليلا ما استطاع الملاحدة الشيوعيون ان ينالوا من المسلمين الشيشان. القرآن، والله القرآن هو الذي يرفع قدرنا. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون، وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قرنا اخرين. ايها الاخوة الاحباب، عودوا الى القرآن، ربوا انفسكم عليه والتزموا به. لقد كان السابقون يلتزمون بكل توجيهات القرآن. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه التوجيهات ينبغي ان تظهر مرة ثانية لتستيقظ الامة وتنتبه ولتقوى على منهج القرآن وهدي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تصلح ما فسد من هذه الامة، وان تعيد لها وعيها وعقلها وفكرها على هدي القرآن ومنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالاسلام خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالمسلمين والاسلام شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.